وانت دور على اسنادها. لكن لما تروح حاطط جزء وصفحة يبقى انت زيك زي اللي بيوثق كتاب جغرافي. لابد للمخرج من عبارات اصطلاحية يعبر بها في العزو الى المصادر. لازم تقول عبارة اصطلاحية. والبيهقي نقد شيخه امام الحرمين عشان كده، وامام الحرمين هو امام الحرمين. لكن البيهقي بتاع صناعة الحديث قال له يا مولانا الحد كده ما ينفعش، انت شيخنا وبركتنا وعيننا وراسنا، لكن كده مصطلحات الحديث ما تمشيش. وكان ايضا اللي هو امام الحرمين على المستوى، مش قال له انت بترد عليها وانت عيل من تلامذتي، قال له لا خلاص طالما الموضوع كده انا لا هدخل روايات بعد كده، انا هقول الكتاب وامشي زي الفقهاء، عشان انت ما تنقليش فيها. كل ما اجي اقول روية تقول لي لا، اقول روى مالك تقول لي لا. معناته ان يا جماعة الخير اذا كنت حتى في مقام امام الحرمين احترموا مصطلحات العلم او خرجوا منه. هو حد اجبرك انك انت تخرج؟ لازم تقول اسنده علشان خاطر يبين لك ان المسنده دي. تفضل يا سيدي. قال وأسند عن ابن سيرين إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيوة طبعا هو دي اللي بيبين عليه. وإخواننا المغاربة هم اللي مسكوا الحكاية دي، لما ابن الصلاح قال إن خلاص الإسناد بقى للبركة وقفوا، وهم في نفس طبقته ووقته. لما تقرأ أنت الاعتصام للشاطبي يقول لا ما ينفعش الكلام ده، لا فائدة من سوق الإسناد إذا لم نكن سنبني عليه القبول والرد. تيجي تقول لي اللي بيبحثوا هنا هاتوا الاعتصام، لأنكم بتجيبوا الاعتصام، هم لما يفتحوا الاعتصام يفتحوا على فقه المقاصد. المفكرين دلوقتي لما بيحبوا يطلعوا فكرة يخاطبوا بها الناس يجيبوا المقاصد والفقه المقاصدي وكده، ومعروف ان الاعتصام الشاطبي هو امام المقاصد. لكن حته زي دي يقول لك دي مش في المقرر. فلذلك اهل المغرب قالوا لا ينبغي ان يكون هذا الاسناد يبقى وله حرمته، والا فمن اين ناتي بادله الشر؟ تفضل يا شيخ. حد بقى يقول دي يجيبها في كتب المصطلح، واحد يالف دوت في المصطلح ويجيب كلام صاحب المقاصد ده ويحطه عشان يقول ان المدرسه كانت كده، لانه الاسلام شرق وغرب ما اتفصلش. لا يقول لك لا، الاعتصام احنا بنفتحه اصلا عشان نشوف البدعه ونشوف اللي كذا ونشوف المقاصد ونشوف فقه المقاصد. طب ما تشوف اصول الاستدلال، ما هو حط دي عشان اصول الاستدلال، ما حطهاش عشان خاطر النزهه. يقول لك اصلا انا بدخل على الكتاب بخلفيه معينه، عايز تلاقي مقاصد يا فلان روح على الاعتصام. فهو يروح يدور في الاعتصام عن مقاصد بس، لكن يشوف بقيه الاعتصام وتكوينه لا. تفضل يا شيخ. وروى البيهقي عن النخعي قال كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى سمته وإلى صلاته وإلى حاله ثم يأخذون عنه. طبعا حكاية النظر هيأتي بعد شوية، يقول لك إن السمت ده مش لازم مش ضروري، إنما تعتبرش السمت ده دليل، وإلا التصنع فيه كثير. فلكن عايز يقول لك إنه حتى هذا السمت كان يدخل في اعتبارهم. هو صحيح مش كل شيء، لكن حتى هذا كان يدخل في اعتبارهم. ومعنى ذلك أن على المشتغل بالعلم أن يراعي قواعد العلم

يجد عندك قبول للشبهة في حد ذاتها. إذا رجعت أنت إلى نفس ابن عبد البر في التمهيد في جزء واحد صفحة 45 تجد أن بينقل مثل هذا القول نحوه عن واحد اسمه عبد الله بن عون. وعبد الله بن عون ده متوفى سنة 150. واستند ابن عبد البر إلى قوله. فالمسألة ليس ابن عبد البر هو أول من قائل بها، ولا هو الراجل اللي وسعها، حتى إنك أنت كل الكتب تقول توسع ابن عبد البر. إذا نزلت شوية بعد عبد الله بن عون، هو بعد ما ذكر لك إن أنا مستند عبد الله بن عون، أنت خلاص ما تحطهاش في رأسه هو، ما دمت تفهم ما تقرأ. هو في نفس التمهيد ذكر هذا القول اللي قاله عبد الله بن عون. زحزح بقى شوية كده، تعال للخطابي قول له يا عم الشيخ انت متوفى متى؟ يقول لك انا متوفى 385. كان ابن عبد البر عايش ولا غير موجود؟ ها؟ كان ما جاش. إذا رجعت فضيلتك اللي هو أصلا جنابة إلى كتاب غريب الحديث للخطابي جزء واحد صفحة 54 و60 تجد أنه هو يقول هذا المذهب نفسه، ويستدل بنفس الحديث اللي هو استدل به أهل ابن عبد البر وغيره، ويبقى 385 قرب شوية على المتقدمين، أو دخل حسب اصطلاح الزمني اللي يراه بعض الباحثين. إذا رجعت للخطابي وهو إمام معروف تجد أنه في غريب الحديث يذكر هذا ويؤيده بنفس الحديث. فإن كان هناك توسع فهو مذهب قديم ليس لابن عبد البر. أمال إيه اللي خلى الموضوع يمسك عند ابن عبد البر وكل الكتب أما تفتحها وتقول لها انطقي واحد تاني ما تنطقش؟ إن ابن عبد البر هو الذي شهر هذا في كتبه، كما شهر الترمذي الحسن في كتبه. طب ما تقولوا شهر، قال عشان أقول شهر أكون قريت، وانا ما عنديش وقت اقرا، عايز ابقى امام بعد اسبوع، الامامه هتخلص لو قريت، هتخلص، فلا قريت هيخلص الامام. فانا خليني على توسع ومعايا مرجع، انا مش جايب يعني ده، انا معايا مرجع. وممكن جدا لو سالت احد الناقلين يقول لك المتقدمين لم يكونوا يصنعوا هذا، متستبعدش عليه. ليه؟ لأنه هو بيقش من على الوش بس. فلذلك التوسع أو المذهب ده المتوسع المنسوب لابن عبد البر هو أرجع إلى سنة 150 بكلام ابن عبد البر نفسه في التمهيد. حد بقى من اللي يكتب في المصطلح دلوقتي يقول كده عشان خاطر يبقى الناس فائت، يقول لك لا ده انا والله عامل مذكره كده وعايزك تقدمها لي. يا اخي اتق الله، هي الناس ناقصه برشمه؟ يقول لك والله ده ناس كتير طلبوا ان اقراوا عليهم، تبص تلاقي الراجل خلاص الامامه توططت وانت ما عليك الا انك انت تكملها. طب قول لهم حاجه اضافه عشان تبقى فعلا امام. اتفضل يا مولانا. انا بقول كده ان واحد زعل مني بسبب كده، هو مش موجود الان الحمد لله يعني، وقال لي بعد كده ده الكتاب انتشر وطبعات ومش عارف مين اللي خده ومين اللي خده. يا عم الف انا وشف انا قلت حاجه، لكن انا شايف انك ما عملتش وانت خساره، لانه هو رجل يفهم لو اراد ليفهم.

إذا وجدت لديه مادة علمية لا يبخل بها، وإذا ضاقت عليه فهو يحاول أن يمشي نفسه بالموجود حتى يحصل له. ولذلك تجد السيوطي له إضافات في كتابه ده البحر الذي ذكر لم يذكرها فيها في التدريب، له إضافات مثلا في فتاواه اللي هو الحاول الفتاوي ده ما تلقاش موجودة في هذا الكتاب. لماذا؟ لأنه لم يضع في هذا كل ما يعلمه. وأيضا أنت ما تنتقدوش لأنك لا تعلم الظروف التي جعلته يكتب هذا، أنت اعمل زيه بقى إن كنت كذا. لكن تنتقد رجل نظر نفسه للعلم وأخرج هذا الكتاب وكان يرى حين اشتغل به أنه ما حدش سبقه إلى شرحه، فإذا السخاوي شرحه قبله. فلذلك هو فعل ما استطاع، لا يكون جزاء منك أنك تنتقد عليه، إنما تقدر أنه لو أتيح له أكثر لفعل. فضل مولانا. ثم على تقدير ثبوته إنما يصح الاستدلال به لو كان خبرا. يعني بمعنى أنه هو إيه يحمل أدي خبره. طيب وما اللي أنت عايزه إيه؟ قال أنا نناقش دلوقتي الكلام. ولا يصح حمله على الخبر لوجود من يحمل العلم وهو غير عدل وغير ثقة. أشوف هو طبعا لفظه لفظ الخبر، يحمل مضارع يفيد الخبر. قال لك المضارع ده قرينة سياق الحديث تفيد أنه أمر، تفيد أنه أمر. ما دام أنتوا بتستدلوا به على أنه مطلوب العدالة يبقى مش خبر. زائد أن لو قلنا أنه خبر ما هوش منطبق، لأن في ناس فسقة كتير بتحمل العلم، فدي مناقشة في دلالة البتن، ويناقشها العلماء كما سيذكر الدكتور الآن، وتجد أنهم يخرجون بنتيجة أنه هذا الحديث على فرض والتسليم بثبوته كما أثبتت الطرق التي ذكرناها لكم والتي ذكرها الإمام الزركشي وذكرها الإمام الدارقطني في سننه، فيكون الكلام على حجيته بناء على أنه حكاية الاستدراك عليه أنه في من يحمل العلم وهو فاسق لا يدل على أن الحديث ليس صادقا، ليس كذلك، وإنما يدل على أن الكلام ده يأتي متى؟ لو قال إنما يحمل، لو حصر، لكن ده ما فيش حصر. فكون يقول إن العدول يحملون العلم لا ينفي أن يوجد فساق يحملون العلم، فماذا ينتقد عليه في هذا الكلام؟ تفضل مولانا. فلم يبق له محمل إلا على الأمر. الأمر جاب الأمر من القرينة، وطبعا ما ينفعكش في حكاية أن الخبر يدل على الأمر إلا كتب الأصول. وشيخ أسامة طبيبه يستطيع الآن أنه يجيب لك 3-4 كتب فيهم أن الخبر يفهم منه الأمر بس بقرينة، كل لفظ يدل على دلالة أصلية ويخرج عن الأصلية إلى غيرها بالقراء. تفضل يا مولانا. ومعناه أنه أمر للثقات بحمل العلم، لأن العلم إنما يقبل عنهم. فأنت ما تقوليش أن الناس فسقة بتحمل العلم، لا، هؤلاء ليسوا مخاطبين، لكن أنا لا أستطيع أني أمنع الفاسق أنه يتعلم. والرسول نفسه استعاذ من منافق عليم اللسان قبل انك انت ما تعترض على الحديث، الرسول بيّن ذلك. فيبقى انت اذا تعقبك على دلالة الحديث هنا ليست مسلمة. فضل يا مولانا. والدليل على ذلك ان في بعض طرقه عند ابن ابي حاتم ليحمل هذا ليحمل ان كنت مشتاق مش شوق على الامر ده، احنا هنجيب لك الامر يا عم. هو ابن أبي حاتم ذكره بس في المقدمة بس بدون إسناد، وفي عنده لفظ ليحمل بلام الأمر موجودة في جرح والتعديل جزء 2 صفحة 17.

وهتلاقي من كتب التراجم ما يمكن أن يرشدك إلى هذا. فده اللي احنا عايزين نقوله هنا، انه عرفنا اللي يعرف به الضبط، ونعرف بمقابله ما يعرف به عدم الضبط. يصادفنا في كتب الرجال دايما الفعل المضارع، يقول لك ثقة يخطئ. احذر من كلمة يخطئ دي. لماذا؟ لأنك قد تبحث في كتب الرجال المتقدمة تجد إن هي مش يخطئ اللي هي بالمضارع اللي يفيد التجدد والكثرة، لا، تجد يقول ربما أخطأ، والمتأخرين هم اللي اختصروا العبارة إلى يخطئ. وأنا عندي تراجم مزبطها بكده بحيث إن أنا أوريها لك كده رأي العين. أما يجي المضارع أنت تنتبه، ما تحكمش عليه حكم نهائي. ربما إذا بحثت تلاقي أنك مضطر تغير المضارع ده إلى القلة، فيبقى حسن حديث الرجل. أو ربما لما بحثت لقيت أنها تساوي الكسرة، فيبقى ضعف حديث الرجل، وهكذا. فالمضارع بالذات ما يدخلش تحت مرتبة. واحد بقى يقول لك إيه، طب إيه رأيك أن في مقدمة التقريب الحافظ ابن حجر حط له أوهام مع يخطئ أو يهم؟ نقول له طب انت دلوقتي مش تاخد الاول دول وتقابلهم على صنيعه، ولا تاخد فردة واحدة؟ يقول لك لا، فردة الواحدة اللي تمشيني بسرعة، ما انا عشان ارجع لصنيعه اقعد سنة اقرا له، وانا مستعجل على الامامة دي. تقول له يا عم احكام ابن حجر جمعت في 4 مجلدات، قبل ما تستعجل اقراهم دول. ان طلع ان يخطئ دي صح زي انت ما فهمتها، يبقى كلامه هو ده المعارض ومش هتلقاه كده. وان طلع انه هو كلامه التفصيلي ده بيعارض اللي حصل في التقريب، يبقى هو حط التقريب عشان الكتاب نفسه، ما هوش اصطلاح عام، ما تدخلوش انت في المراتب العامة، لأن الاصطلاح العام ما يحكمش على الاصطلاح الخاص، ما يحكمش على العام. بل اللي أنا أعرفه وأنا أمامكم أهو لسه حي، إن ابن حجر رحمة الله عليه كتب المقدمة قبل أن يكتب الكتاب، وبالتالي وجد في داخل الكتاب ما هو خلاف ما كتب في المقدمة، ولم يكن يستطيع أن يغيره، لأن خلاص أخذ صار في أيدي الناس، واستعمل ألفاظ في المقدمة ما تلقاهاش ولا على راوي في الكتاب. فلو كان هو على الكتاب هو قدامه ما كانش حط اللفظ ولا استعملوش. لكن تقول لي مين؟ واحد يقول لك كده، واللي عمل الحكاية دي طبعا هو اجتهاد الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه. وقت ما اجتهد أنا نفسي ما كنتش أعرف أمسك الكتاب عدل، عشان خاطر ما نشدش حيلنا ونقول لا فلان أخطأ وكده. لا، ساعة ما عمل كده كنا كلنا عمر. فكونه اجتهد وأخطأ لا يبرر الخطأ الخطأ. فلذلك القوائل اللي يخطئ دي ما تخشش تحت التقسيم ده، تصلح للكل، وعليك انت انك تحررها. هل هو يخطئ قليلا؟ لأنه في التقريب يخطئ قليلا. فلذلك لا تدخل تحت التقسيم ده. أيضا الكسرة تتفاوت، وعليك أن تثبت إن هي كسرة قادحة ولا تغتفر في سعة ما روى الراوي، وهكذا. والله الموفق. أيوة، النادر اللي هو قلة لا تصل إلى الندرة. أنا لما أقول لك أنت عملت كذا تقول يا شيخ ده نادر، يعني معناه مرة أو مرتين، بشرط أن يكون لك، يعني التفريق بيكون على نفس حال الراوي. أيوة، يا أحكام العلماء يقول لك ثقة أخطأ في حديث، فيبقى ده نادر ولا قليل؟ ما تقول لما اقول لك ثقة اخطأ في حديث يبقى نادر ولا قليل؟